ألم يعلم هؤلاء أن الصغير يتلقف في الساعة الواحدة ما لا يتلقفه البالغ في الأسبوع أو الشهر؟ لأن انطباعات الأشياء في ذكر الصغير سريعة جدا وبطيئة الخروج من ذكره. ولهذا يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.